إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله والأحب وإياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، ونسأل الله العظيم ورب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا عنده في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل ما شرعنا فيه في شرح كتاب أخصار المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين ابن بدران الدمشقي رحمه الله تعالى على مذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، وكنا انتهينا إلى باب الاستنجاء. وأصل الاستنجاء أيها الأحبة في اللغة مأخوذ من ماذا؟ قيل من النجوى، والنجوى قالوا والمكان المرتفع من الأرض، سمي الاستنجاء أو أخذ الاستنجاء من النجوة أي من المكان المرتفع من الأرض، لأن عادة العرب قديما كانوا إذا ذهبوا للخلاء حتى يقضوا الحاجات فإنهم يختارون الأماكن المرتفعة لأنها تسترهم عن أعين الناس. وقيل كذلك أنها مشتقة من النجو وهو القطع، وسمي الاستنجاء بالنجو أو أخذ الاستنجاء من النجو لأن الإنسان يقطع الأذى عنه عندما يميت الخارج من السبيلين. فهذا أصل كلمة الاستنجاء في اللغة، إما من القطع وإما من النجوة وهو المكان المرتفع. أما الاستنجاء في الشريعة فهو إزالة الخارج من سبيل أصلي قبلا كان أو دبرا، إزالة الخارج من سبيل أصلي قبلا كان هذا السبيل أو دبرا بالماء أو بالحجر ونحوه. نعيد التعريف الذي ترونه أمامكم. قلنا الاستنجاء ما هو في مفهوم الشريعة؟ أن يزيل الإنسان الخارج من السبيل، السبيل، وثم بعد ذلك بينا ما هو السبيل، هما سبيلان إما قبل وإما دبر، لكن لاحظوا شيء، ماذا قيدنا؟ قال إزالة خارج من سبيل أصلي. لماذا قلنا أصلي؟ هذا الذي لا بد أن نفهمه، إزالة خارج من سبيل أصلي. أحيانا عافانا الله وإياكم بعض الناس قد يمرض مرضا يقول الأطباء لابد أن نسد مثلا مخرج القبل أو مخرج الدبر ونفتح له مخرج آخر في البدن، يفتح في البطن أو ما شابه ذلك، يصبح يخرج من هذا المخرج الجديد سواء من البطن أو من المعدة بحسب طريقة الأطباء. الآن هذا مخرج ويخرج منه البول والغائط، هل هذا المخرج أحكامه في الاستنجاء وما شابه ذلك كأحكام المخرج الأصلي القبل أو الدبر؟ لا. لذلك مفهوم الاستنجاء خاص بماذا؟ بالمخارج الأصلية فقط، القبل والدبر، بحيث لو أن هذه المخارج سدت لمرض أو بلاء ابتلي به هذا الشخص وفتحت مخارج أخرى في البدن حتى يتغوط منها أو يبول منها، هذه المخارج لا نعطيها أحكام المخارج الأصلية التي ستأتي معنا. لذلك قلنا من سبيل أصليا هو أصالة على ما خلقه الله سبحانه وتعالى. إذن قال إزالة خارج، وسيأتي معنى ما هو الخارج الذي يزال من سبيل أصلي قبلا كان أو دبرا، ثم ذكرنا بعد ذلك الوسيلة التي تستخدم في الإزالة، ما هي الآلة التي تستخدم؟ قلنا الماء، هذا فيما يتعلق بالاستنجاء، وفيما يتعلق بالاستجمار الحجر وما ينوب مقامه كما سيأتي معنا. هذا هو مفهوم الاستنجاء، وعندما بإذن الله نقرأ الباب سيتضح معنا رويدا رويدا. قال رحمه الله تعالى: فصل. الاستنجاء واجب من كل خارج. الاستنجاء واجب من كل خارج، أي شيء يخرج من القبل أو من الدبر يجب عليك أن تستنجي منه، بمعنى أن تزيله عنك. إلا استثنى رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء، قال هذه الأمور لا يجب منها الاستنجاء. الإنسان لو ارتكب هذه الأمور أو حلت به هذه الأمور لا يجب عليه أن يستنجي. ما هي؟ قال إلا الريح. الريح، وهذا أيضا معلوم لديكم أنه لا يجب الاستنجاء منها لأن ليس لها جرم مشاهد، هي فقط لها الرائحة فليس لها جرم مشاهد حتى يستنجى منها. ثانيا إيش قال؟ قال الطاهر. الطاهر كذلك لا يجب الاستنجاء منه. مثل ماذا طاهر؟ مثلا المني. المني لو خرج من الإنسان بشروطه، لأن المني عند الحنابلة رحمه الله تعالى في أحوال مخصوصة يكون نجسا، لكن الأصل أنه طاهر. فالمني إذا خرج من الإنسان لا يوجب ماذا؟ استنجاء. طبعا يوجب ماذا؟ غسل، هذه قضية أخرى. لكن هل يجب وجوبا أن أغسل المني عن بدني؟ لا، لأن المني في الأصل مادة طاهرة. كذلك يمثلون رحمهم الله تعالى بماذا؟ قالوا بخروج الولد من المرأة. الآن مخرج الولد من المرأة كذلك ويعتبر من السبيلين. فإذا خرج الولد من المخرج ولم يكن عليه نجاسة، أحيانا قد تكون بعض الصور صعبة التصور، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يضعونها. إذا حدث حادث وأخرجت المرأة الولد من دون أي نجاسة مختلطة معه، هل يجب عليها أن تغسل الموضع؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن الولد الذي خرج منها طاهر بالاتفاق. فإذا الطاهرات منها المني، فلا يجب الاستنجاء من المني. وكذلك الولادة إذا خرجت عارية من دماء ومن نجاسات، فكذلك لا يجب غسل الموضع. إذا قال الريح والطاهر وغير الملوث. غير الملوث يقصدون به حتى الإيضاح، تكتبوا النجس غير الملوث. النجس غير الملوث، إنه قال الريح والطاهر وغير الملوث. ما هو غير الملوث؟ نفسر نقول النجس غير الملوث. هم يتصورون رحمهم الله تعالى أنه يمكن للإنسان أن يخرج الغائط إذا كان جافا جدا من دون أن يحتك بالمخرج. الآن ما فائدة الاستنجاء؟ أليس هو تنظيف المخرجين؟ تنظيف القبول أو تنظيف الدبر من النجاسة التي علقت به أثناء الخروج. قالوا فلو أن الإنسان أخرج نجاسة يابسة جدا بحيث أثناء الخروج لم تحتك أبدا بالمخارج، ربما هذا صعب لكن يمكن، لم تحتك أبدا بالمخارج، خرجت فلم تلوث المخارج في أثناء خروجها، كذلك هذه لا يجب الاستنجاء منها. هذه واضحة. النقطة الثالثة، إذا أخرج الإنسان من قبله أو دبره الغائط، مثلا إذا أخرج الغائط، إذا أخرج الغائط من دبره وكان جافا جدا بحيث أنه لم يلوث المخرج في أثناء الخروج، كذلك لا يجب عليك أن تستنجي، وما سوى ذلك يجب عليك أن تستنجي منه. لأن إذا علة الاستنجاء متصورة ومعقولة، هو إزالة الخارج حتى ينظف المكان من النجاسات والأقدار. فلما كان الريح والطاهر والنجس غير الملوث لا توجد فيه هذه العلة، انتفى عنها الحكم. إذا قال رحمه الله الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث. وهكذا نكون بينا ما الذي يجب أن يستنجى منه في التعريف. قال في التعريف رحمه الله الاستنجاء إزالة خارج من سبيل. إذن كل خارج من السبيلين يجب أن تستنجي منه إلا ما استثنيناه. فأنت تنظر ماذا خرج منك، تستثني هذه الأشياء الثلاث، ما عدا ذلك يجب الاستنجاء. الآن ينتقلون رحمهم الله تعالى إلى ذكر آداب الخلاء. في باب الاستنجاء يذكرون آداب الخلاء، سواء السنن والمكروهات والمحرمات، ثم بعد ذلك يأتون لذكر صفة الاستنجاء. نحن الآن عرفنا تعريف الاستنجاء، عرفنا أنه يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين إلا الريح والطاهر وغير الملوث. بقي علينا أن نعرف صفة الاستنجاء وكيفية الاستنجاء، لكن قبل ذلك يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب السنن والآداب التي تتعلق بدخول الخلاء والخروج منه، وأحكام محيطة بعملية التغوط أو إخراج البول. أسأل الله أن يعيننا. قال رحمه الله تعالى وسنة عند دخول الخلاء. نبدأ في المسنونات، ما هي مسنونات الخلاء؟ قال وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. هذا أول مسنون من المسنونات يسن إذا أردت الدخول في الخلاء، سواء كنت في مكان معد لقضاء الحاجة، الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، أو ذهبت مثلا كنت في رحلة وأردت أن تقضي حاجتك خلف صخرة أو ما شابه ذلك، فعند وضع قدمك في المكان الذي اخترته لقضاء الحاجة تقول هذا الدعاء. فهذا الدعاء ليس مختصا فقط بالأماكن المعدة لقضاء الحاجة، بل يعمم حتى في الخلاء وإذا كنت في غابة أو ما شابه ذلك، عندما تختار البقعة التي تريد أن تقضي الحاجة فيها فتقول هذا الدعاء، قوله بسم الله. طبعا الحديث المتفق عليه عند السبعة أو المتفق عليه عند البخاري ومسلم أخرجه بقية السبعة لا يوجد فيه لفظ بسم الله، يوجد فيه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله وردت في طرق أخرى من عند رواية سعيد بن منصور ومجموعة من المصنفين في الحديث لا تقوى إلى درجة الحديث المتفق عليه، ولكن في باب الأذكار يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. قال تقول بسم الله اللهم إني أعوذ، ما معنى أعوذ؟ أستجير، فأنت تستجير بالله من ماذا؟ قال من الخبث والخبائث. والخبث أيها الأحبة تقرأ الخبث وتقرأ الخبث، تقرأ الخبث وهذه نقل الخطابي رحمه الله تعالى، وتقرأ الخبث بإسكان الباء كما ذكر القاضي عياض. إذا قلنا الخبث ما هو الخبث؟ قالوا إذا قلنا بالضم الخبث فهم ذكران الشياطين، وإذا قلنا الخبث بإسكان الباء فيقصد بها الشر، يقصد بها الشر بشكل عام. فإذا قلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالإسكان والخبائث قالوا كأنك استعذت بالله من الشر ومن أهله، فهنا كلمة الخبائث تشمل الذكران والإناث من الشياطين. أما إذا اخترنا اللفظة التي اختارها الخطابي الخبث بضم الباء فتكون اللهم إني أعوذ بك من الخبث أي من ذكران الشياطين، والخبائث أي من إناث الشياطين. وهناك طبعا من يقول أن رواية الخبث هي مخففة من رواية الخبث، لأن العرب إذا كان عندهم الجمع على وزن فعل فيجوز أن يسكن وسطه من فعل إلى فعل، وهذا يوجد تذكر في محلها. إذن هذا أول شيء، قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. طب عند الخروج من الخلاء ماذا تقول؟ قال وبعد الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، تقول غفرانك. يعني وهنا مما يستأنس به يقول الفقهاء لماذا يعني اختيرت هذه اللفظة غفرانك دون غيرها من الألفاظ؟ قالوا أن الإنسان عندما دخل ثقيلا إلى دورة المياه وخرج خفيفا قالوا يتذكر ذنوبه الثقيلة فيسأل الله عز وجل أن يزيلها عنه ليتخفف منها، هذا من باب يعني الربط والاستئناس وليس أصالة، لكن من باب الاستئناس الفقهي يقولون أن الإنسان عندما دخل ثقيلا إلى دورة المياه أو إلى الخلاء ثم خرج خفيفا تذكر ماذا؟ ذنوبه، ذنوبه ثقيلة ويريد كذلك أن يتخلص منها كما تخلص من الأذى البدني، يريد أن يتخلص من الأذى المعنوي فتذكر هذه الذنوب فسأل الله المغفرة. قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. كذلك غفرانك هي اللفظة الثابتة، هي اللفظة الثابتة الصحيحة، وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني جل أهل الحديث لا يثبتونها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثها منفصل، هو ليس حديث واحد غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، لا، حديث عائشة هو الذي ورد في غفرانك، أما حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ورد من حديث أنس عند ابن ماجة رحمه الله تعالى وهو حديث ضعيف الإسناد. ولكن في باب الأذكار يتوسع الفقهاء، هذه قاعدة عندهم، في باب الأذكار يتوسعون ما لا يتوسع في غيره، فلو أن الإنسان ذكره لا حرج عليه، ولكن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبتت غفرانك، ولكن لو قاله لا حرج عليه إن شاء الله. طيب السنة الثالثة قال تغطية الرأس، يسن للإنسان، هذه ربما جديدة، يسن للإنسان إذا دخل إلى الخلاء أن يغطي رأسه، يلبس طاقية وما شابه ذلك، وهذا ورد فيه حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأئمة الثلاثة يحتجون بالحديث المرسل وإن لم يكن عند المحدثين قويا، وورد كذلك صحيحا ثابتا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا دخل الخلاء يلبس غطاء على رأسه. طيب هذه هي السنة الثالثة تغطية الرأس. السنة الرابعة الانتعال، يسن للإنسان إذا دخل الخلاء كذلك أن يلبس نعالا، لماذا؟ لأن هذه المناطق يكثر فيها النجاسات، فالأصل في الإنسان أن يجتنب هذه النجاسات بأن يلبس شيئا في قدمه، فيسن الانتعال، فضلا أنه كذلك ثبت في حديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتعل، أنه كان ينتعل إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء. أما نحن من حضر معنا المقدمة يذكر من أصول مذهب الحنابلة في الاستدلال الحديث المرسل، ذكرنا هذا في المقدمة أن الحنابلة يستدلون بالحديث المرسل ويقدمونه على الأقيسة. طبعا متى يستدلون بالحديث المرسل؟ إذا لم يوجد في الباب ما يدفعه، يعني إذا وجد صحيح لا يأخذون الصحيح، إذا وجد قول صحابي ثابت عن يعارض الحديث المرسل قول الصحابي مقدم، لكن إذا لم يوجد شيء يدفع الحديث المرسل فإنه يؤخذ، خاصة إذا لم يكن في المباني والأصول العظيمة وإنما في الآداب والمكروهات والمسنونات، والله أعلم. ثم قال وتقديم رجله اليسرى دخولا، يسن للإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقدم الرجل اليسرى، وعندما يخرج يخرج بماذا؟ بالقدم اليمنى، وهذا طبعا مضطرد في كل الأماكن المستقذرة. في كل الأماكن المستقذرة يقدم الإنسان في الدخول إليها القدم اليسرى، وعندما يخرج منها يقدم اليمنى، بخلاف الأماكن المستحبة المطهرة يفضل العكس، أن يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا. لذلك قال رحمه الله تعالى: عكس مسجد ونعل ونحوهما، يعني دخول الخلاء والخروج منه يكون عكس المسجد والانتعال. ففي المسجد عندما تدخل إليه تدخل بالقدم اليمنى وتخرج بالقدم اليسرى. كذلك الانتعال كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستخدم الإنسان أو يبدأ الإنسان في اليمنى إذا أراد أن ينتعل، وإذا أراد أن ينزع نعاله ينزع القدم اليسرى قبل اليمنى. إذن قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعد ونحوهما. الآن بينهما ذكر شيئا، ماذا قال بعد أن قال وتقديم رجله اليسرى دخولا؟ قال: واعتماده عليها جالسا. واعتماده عليها جالسا، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو الأفضل لو أنه قال واليمنى خروجا ثم ذكر بعد ذلك واعتماده عليها جالسا حتى لا يفصل بينهما، ولكن ما ذكره له وجه آخر. المهم واعتماده عليها جالسا. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يسن للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته، كما جاء في حديث صراقة بن مالك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، يعني في أثناء التغوط، في أثناء التغوط وقضاء الحاجة يسن أن تعتمد على قدمك اليسرى وتكون القدم اليمنى هي منصوبة. قالوا هذا يسهل عملية الإخراج. وورد فيها حديث رواه البيهقي من حديث صراقة بن مالك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. طبعا الحديث متكلم فيه من الناحية الحديثية، ولكن الفقهاء يأخذون به. ما معنى الاعتماد كما قلنا؟ أن يكون ثقة للإنسان واعتماده على ماذا؟ على الفخذ اليسار، والفخذ أو القدم اليمنى منصوبة بهذه الهيئة. الاعتماد على الفخذ اليسار في الجلوس متكئ عليها في جسمك وثقلك، وتكون القدم اليمنى منصوبة. وهذا طبيا ثبت في الوقت المعاصر، أو يذكر الأطباء أنه فعلا يسهل عملية الإخراج، وهذا من اجتماع الفقه مع الطب، وإن كان الأصل واعتماد الفقه ابتداء، ولكن يستانس بقولهم في هذه الأبواب أنه هذا أيضا ثبت طبيا أنه فعلا يساعد على عملية الإخراج بسهولة ويسر. لذلك قال واعتماده عليها جالسا، يعني اعتماده على قدمه اليسار وفخذه اليسار في الجلوس. قال واليمنى خروجا كما ذكرنا عكس مسجد ونعل ونحوه. ثم قال وبعد في فضاء. وبعد في فضاء من مسنونات قضاء الحاجة. هذه السنة طبعا تطبق متى؟ إذا لم يكن الإنسان في مكان معد لقضاء الحاجة. إذا كنت في الصحارى وكنت في الصحارى وكنت في غابة وكنت في رحلة مثلا واضطررت تذهب لقضاء الحاجة، فقال يسن الإبعاد في الفضاء. طبعا هذا في حالة كون القرب لا يجعل عورتك مكشوفة، أما إذا كان قربك من الناس يجعل العورة مكشوفة هنا يجب البعد في الفضاء. فكلامهم رحمه الله وسنة بعد في فضاء، هذا في حالة أنك لو كنت قريبا لا يظهر عليك أحد، لكن نقول لك الأفضل أن تذهب وتبتعد لأنه يخشى أن يخرج شخص يأتي شيء من حيث لا تشعر. أما إذا كان البعد في الفضاء هو الطريقة أو السبيل الوحيد لستر العورة، فإنه في هذه الحالة يكون ماذا؟ واجبا، لأن ستر العورة واجب أثناء قضاء الحاجة في كل الأحوال، إلا عمن يجوز أن ينظر إليها في الأصل حتى عن نفسك. يعني ستر العورة يجب حتى عن نفسك، فلا يجوز للإنسان أن يكشف عورته ولو كان خاليا، ولو كان يعني في ظلمة، لو كان خاليا لا يجوز أن يكشف عورته، فقط بمقدار الحاجة. لذلك رحمه الله تعالى يقولون قالوا سن بعد في فضاء، هذا من باب الكمال. أما لو كان كما قلنا السبيل الوحيد لستر العورة هو البعد في الفضاء، فحينئذ يكون واجبا. طب ما هو المدى؟ يعني نبعد إلى متى؟ 5 كيلو يعني أمشي؟ لا، المراد بعد في فضاء قيدها الحنابلة رحمه الله تعالى قال بحيث لا يرى أبدا، بحيث لا يرى أبدا، تبعد تبعد تبعد بحيث تطمئن أنه لا يمكن هنا أن أرى، فهذا هو المدى الذي تبتعد إليه. قال وبعد في فضاء. ثم قال وطلب مكان رخو أو رخو أو رخو، هذه يجوز فيها مسمى مثلثة الراء، يجوز في الراء الفتح والكسر والضم، رخو رخو رخو ما في إشكال عندنا. نقول وطلب مكان رخو لبول. يسن للإنسان إذا أراد أن يبول، هذا يتعلق بماذا؟ في البول. يسن أن يختار مكانا رخوا أو رخوا. لماذا؟ قالوا حتى لا يرتد رذاذ البول عليه. لو أن الإنسان بال على موضع صلب فإنه أثناء البول رذاذ البول الذي يضرب في هذا الموقع سيأتي على ثيابه ويرتد على قدمه وما شابه ذلك فيتنجس. فقال إذن يسن أن يطلب مكانا ماذا؟ رخوا، حتى أماكن الرخوة إذا جاء عليها البول إما أن تمتص البول إما أن يكون الارتداد ضعيف جدا لا يكاد أن يصل أو لا يصل إلى الإنسان. فالأماكن الرخوة هي المهيئة لعملية قضاء البول. طبعا هذا سنة. لو أن الإنسان بال على مكان الصلب هل ارتكب شيئا حراما بحيث مثلا ارتدت النجاسة عليه؟ نقول لك أنت فعلت نعم خلاف السنة لا لم ترتكب حراما، لكن النجاسة التي وصلت عليك من الرذاذ يجب عليك أن تزيلها وأن تغسل ثيابك أو قدميك التي تيقنت وصول النجاسة إليها حتى ولم يدركها طرفك. يجب عليك أن تغسل الموضع كامل حتى تتيقن من زوال النجاسة. لماذا يضع الإنسان حاله في هذا الحرج؟ من البداية يختار المكان الرخو حتى لا يتعرض لهذا الموقف الذي يحتاج فيه لغسل الثياب وغسل الأقدام وما شابه ذلك بسبب ارتداد البول. إذا قال وطلب مكان رخو لبول. ثم بعد ذلك قال ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثة. يقول إذا فرغ الإنسان من البول، هذه السنة أيضا تتعلق بالبول وليس الغائط. إذا فرغ الإنسان من البول يرى أئمة أهل العلم وليس فقط عند الحنابلة رحمه الله تعالى بل جماهير أهل العلم يرون أنه يسن للإنسان ما يسمى عندهم أن يقوم بعملية السلت. ما هو السلت؟ أن يمسح الإنسان ذكره باليد اليسرى. باليد اليسرى هي كما نقول يضع الوسطى، هذه الوسطى يضع الوسطى قالوا من أصل الذكر، ويقصدون بأصل الذكر من نهاية حلقة الدبر باتجاه الذكر من نهاية حلقة الدبر، ويضع الإبهام فوق الذكر من أعلى، ثم يمرر اليد ثلاث مرات. ما الفائدة من هذه العملية؟ قال استخلاص ما في الذكر أو داخل القنوات من البول. طبعا هذا علميا وطبيا كذلك مفيد. وطبيا يقولون في أمراض معينة الأطباء يقولون نستخدم هذه العملية فعلا للعلاج، عملية هذا الاستخلاص بوضع الإبهام أو وضع الوسطى من أسفل من أصل من رأس حلقة الدبر أو يسمى أصل الذكر، ويضع الإبهام فوق الذكر، ثم بعد ذلك يتمرر اليد ثلاث مرات حتى يتم الاستخلاص، وبعد ذلك يتبعها بعملية النتر. قال ونتره ثلاثا. أولا قال مسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه. قلنا كلمة من أصله ما مفسرناها، هم يقولون من أصله الأصل أنها أصل الذكر، لكن الفقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى عندما يفسرون هذه الكلمة يقولون من حلقة الدبر، يعني من نهاية الدبر الذي توصل للذكر من الأسفل من هنا تضع اليد، وليس من أصل الذكر المتصل بالخصيتين. يعني بعض هذه العبارة موهمة، توهم أن المراد من الأصل الأصل الذي يتصل بالخصيتين، لا، هم يقولون بالعكس من أسفل الخصيتين هذا هو الأصل، من أسفل الخصيتين يوضع الإبهام، عفوا توضع الوسطى، والإبهام يوضع فوق الذكر، ومن هنا يبدأ الإنسان عملية السحب إلى الأعلى حتى يستخلص ما في القنوات. العملية الثانية قال ونتره ثلاثا، يسن كذلك النتر ثلاثا. ما هو النتر؟ النتر يفسره الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا باستخلاص كل ما يبقى من البول داخل القنوات البولية، يعني إخراج كل شيء يبقى. طب في النتر ما هي عملية الاستخلاص؟ هي قريبة من عملية السلت، لكنهم في الحقيقة فيما يظهر من المعاجم اللغوية أن عملية النتر تكون بجفاء. ما معنى؟ يقولون هو الاستخلاص بجفاء أو السحب بجفاء. يعني كيف نقول الإنسان عندما ينقضي بوله قالوا يجلس فترة يشد فيها على نفسه لحظات أكثر من مرة حتى يخرج كل شيء يمكن أن يبقى. هناك أناس مجرد انتهاء عملية البول ماذا يفعل؟ انتهى عملية البول يأخذ ثيابه ويظل خارج، بعد قليل يجد هناك مثلا قطرات من البول على الثياب. السبب أنه ماذا؟ لم يستخلص ولم يجلس فترة يستخلص فيها باقي البول المنحبس أو المحتبس في داخل القنوات البولية، لأنه أحيانا يكون البول لم يخرج كاملا يبقى شيء محتبس داخل القنوات. هذا طب ما السبيل لإخراجه؟ أنك تمكث فترة. الآن انتهيت من عملية البول، انقطع البول، اجلس فترة، قم بعملية السلت وقم بعملية النتر. السلت فهمنا، النتر كما ذكرنا قال هو استخلاص أو استخراج البول بجفاء. بجفاء يعني لا تستخدم آلة، يعني في عملية النتر لا تستخدم اليد، الآن بعض الفقهاء وبعض العلماء يقولون أن النتر يكون بتحريك العضلة باليد، لكن فيما يظهر من المعاجم اللغوية ومن يعني كلام الأئمة الحنابلة رحمه الله تعالى أن هي فقط عملية استخلاص من دون استخدام يد أو ما شابه ذلك، فقط أن الإنسان يجلس وكما يقولون يضغط على نفسه مرة ثم يضغط المرة الثانية ثم يضغط المرة الثالثة حتى يخرج كل شيء يمكن أن يبقى، فهذا هو النتر ويستحب ثلاثا. وجاء في ذلك حديث قال صلى الله عليه وسلم حديث عيسى بن يزداد برداد عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، وهذا هو النتر كما ذكره أهل العلم. هكذا انتهينا من سنن دخول الخلاء. قلنا بسم الله إذا أراد أن يدخل، وغفرانك الحمد لله الذي بعدني الأذى إذا أراد أن يخرج، ثم بعد ذلك تغطية الرأس وذكرنا الانتعال، قال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس مثل ونعن ونحوهما، قال وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله، قلنا من أصله أي من حلقة الدبر، إلى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثة. الآن ننتقل إلى المكروهات. قال رحمه الله تعالى وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله. يكره الآن مكروهات الخلاء، انتهينا من المسنونات. مكروهات الخلاء، أول مكروه يكره لك أن تفعله أن تدخل الخلاء بما فيه ماذا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان كتابا علميا، كانت جريدة، كانت قصاصة ورق أو ما شابه ذلك، أي شيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى فإنه يكره عليك أن تدخل به إلى الخلاء. قالوا إلا المصحف، فنقول يحرم. إلا المصحف لا هذه ذكر الشيخ يعني ما ليس بهذا موضعها، تذكر في مكانها. أول مكروه من المكروهات قلنا الدخول بما فيه ذكر الله، فنقول نعم الأصل أنه مكروه إلا في المصحف فيحرم، إلا في المصحف فيحرم كما ذكر الأئمة، فلا يجوز للإنسان أن يدخل بالمصحف إلى الخلاء. أما باقي الأشياء مثل الكتب العلمية، الصحف التي يوجد فيها ذكر الله، المجلات التي يذكر فيها ذكر الله عز وجل، فمثل هذه الأمور إدخاله إلى الخلاء ما حكمه؟ قالوا مكروه. إلا في حالة واحدة، ماذا؟ قالوا إلا إذا خشي عليها من الضياع ولم يوجد مكان ليحفظها فيها. إذا خشي عليها من الضياع، يوجد مثلا لصوص ينتظرون خارج الدورة يريدون أن يأخذ هذا الشيء ومجرد وضعه، ولا يوجد مكان يحفظ بهذين الشرطين، ما هما؟ لا يوجد مكان للحفظ، ويخشى من ماذا؟ من عملية السرقة أو أن تؤخذ أو أن تضيع. فإذا وجد مشقة في هذه القضية لم يجد مكان ليحفظ فيه هذه الأمور وخشية من عملية السرقة أو ضياعها، فحينئذ نقول خلص ادخلها معك إلى الخلاء وانتفت الكراهة، وأما ما سوى ذلك فإنه يبقى على الأصل. يعني حتى في الإنصاف يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في قضية إدخال المصحف إلى الخلاء لا يتوقف عاقل في حرمتها، فيعني مشينا ننتبه إلى هذا الاستثناء، فيقول خلاص ادخل بالمصحف، احنا أخذنا مع الشيخ أنه يكره مش حرام، لا المصحف نستثنيه فنقول أنه يحرم. إذن وكلها دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى. ثانيا وكلام فيه بلا حاجة. المكروه الثاني من المكروهات أن يتكلم الإنسان في داخل الخلاء، فيكره له ذلك. هل يحرم؟ نقول لا يحرم، لكنه يكره، فلا يتكلم الإنسان بشيء حتى ولو مثلا الأذان يؤذن، هل أردد معه أنا في المياه؟ لا. إنسان سلم هل أرد عليه؟ لا. فإذا كان الإنسان على حاجته ويقضي حاجته فإنه لا يسلم ولا يجمع الأذان وما شابه ذلك، كل هذه الأمور تسقط عنه. إن شاء الله رد السلام واجب، نقول إلا في حالة الخلاء وما يستثنى. فإذن الإنسان إذا كان في الخلاء لا يتكلم، وهذا على الكراهة. طيب ما حكم قراءة القرآن؟ هناك استثنين المصحف، هنا ما حكم قراءة القرآن؟ ومن الكلام ما حكم قراءة القرآن؟ هل تدخل ضمن مكروه ولا نقول أنها محرمة؟ نعم صحيح أنها محرمة كما ذكر صاحب النظم رحمه الله تعالى أنه يكره له أن يقرأ القرآن وهو متوجه على حالته، فهذا يستثنى من عموم الكراهة، فقراءة القرآن محرمة. لذلك إذا رأيت أنت إنسان في الخلاء بشكل عام لا تسلم عليه، لا تسلم عليه، وهذا عندنا فيه رواية بالكراهة ورواية بأنه لا بأس، ولكن الأصل أنك لا تسلم على من كان يقضي حاجته أو كان في دورة المياه. الآن طب إذا احتاج الإنسان لأن يتكلم، مثلا كان هناك شيء على النار يخشى أن يحترق، المرأة لا تتكلم، لا في هذه الحالة تنتفي الكراهة، بمجرد وجود حاجة تدفعك إلى الكلام تكلم، بمجرد وجود حاجة تدفعك إلى الكلام. رأيت مثلا ابنك الصغير تخشى أن يقترب من نار مثلا تحرقه، أو تخشى أن يقترب من غاز أو ما شابه ذلك، لا هنا تتكلم، بل إذا خشيت عليه من التلف يجب عليك أن تتكلم. فالكلام الآن على التأصيل العام، أن الأصل أنه مكروه، وجدت حاجة لا نقول لك تكلم وانتفت الكراهة. والقرآن بشكل عام كما قلنا يحرم الكلام به في داخل دورة المياه. ثم قال رحمه الله تعالى: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. المكروه الثالث من المكروهات أيها الأحبة أن يرفع الإنسان ثوبه قبل دنوه من الأرض حتى لا تنكشف عورته. الآن هناك أصل عام، الأصل العام أنه لا تكشف العورة إلا بمقدار الحاجة، فأي شيء فيه كشف للعورة زيادة عن مقدار الحاجة فإنه إما أن يكون مكروهاً وإما أن يكون حراماً، سواء في أبواب الطهارة أو في أبواب الصلاة أو في أبواب النكاح على ما سيأتي. فهذا أصل عام سيضطرد معنا أن تلاحظ وعلل به كثير من الأحكام، أي شيء فيه كشف للعورة فإننا نبتعد عنه، والأصل أن كشف العورة يكون بمقدار الحاجة. لذلك مثلا بنوا هذا الحكم، قالوا رفع ثوب قبل دنو من الأرض يكره. لماذا؟ لأن فيه كشف الثوب أو عفوا لأن فيه كشف العورة من دون حاجة. إذا اقتربت الآن من الأرض، طبعا هم من الأرض في عرفهم الأقدمين ما كان هناك أماكن معدة لقضاء الحاجة مثل الآن الأماكن المعاصرة، كانت أغلبها على الأرض، فيقولون إذا اقتربت من الأرض ارفع ثوبك، أما أنت واقف هناك وناس واقف يكون خلع الملابس تماما ثم بعد ذلك يجلس، لا هذا خلاف السنة. والسنة أن تخلع الثياب عند دنوك من الأرض ما لم يكن في حالة واحدة. ما هي؟ يسن لك أو يجوز لك، نقول يجوز لك أن تخلع الثياب قبل دنوك من الأرض. قال يستثنى من هذه المسألة حالة إذا بال الإنسان قائما، إذا بال الإنسان قائما والبول قائما جائز عند الحنابلة مباح لا كراهة فيه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه بال قائما. فإذا بال الإنسان قائما هنا إذن قطعا لا يوجد مجال، سيخلع الثياب وهو قائم. لكن الكلام على من أراد أن يقضي حاجته وهو جالس أو كان في حال التطاوط، وفي حال التطاوط سيكون جالسا حتى لا يلوث نفسه، فهنا نقول له يكره لك أن ترفع الثوب قبل دنوك من الأرض لئلا يؤدي ذلك إلى انكشاف العورة من دون حاجة. ثم قال: وبول في شق ونحوه. من مكروهات الخلاء أن يبول الإنسان في الشق ونحوه. لماذا؟ قالوا لأن هذا الشق قد يكون فيه حيوان بهيمة تخرج فتؤذيك. يبول الإنسان مثلا في جحر، يخرج ضبع من هالجحر أخوه على تذهب الحاجات بالليات ما ينحاج وعده. وثبت يعني في القصص يروى في التاريخ أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كانت وفاته بسبب هذا الأمر، أنه قالوا بال في شق، أحد الصحابة العظام بال في شق فخرج له حيوان من هذا الشق فأخذه، وقيل أنه جن، وقيل أنه خرج له جن فهذا الجن قام بقتله لأنه آذاه في البول. لذلك كما جاء في الحديث النهي عن قضاء الحاجة في الشقوق والثقوب والأماكن التي هي جحور سواء مهجورة فيها جن أو ما شابه ذلك، أو الأماكن التي فيها حيوانات قد تتأذى، إما أنت تتأذى وإما هي تتأذى والضرر يزال عن الجميع. إذن يكره البول في شق ونحوه من الثقوب والجحور وما شابه ذلك. ثم قال: ومس فرج بيمين بلا حاجة. ومس فرج بيمين بلا حاجة، فيكره للإنسان أن يمس فرجه باليمين، سواء كان أثناء عملية التبول. أثناء عملية التبول الإنسان إذا احتاج أن يمسك ذكره يمسك بماذا؟ باليسار وليس باليمين، أو في التغوط أو عفوا في الاستنجاء، أو في الاستنجاء فإنه كذلك يكره أن يستخدم اليمين. والحنابلة يعممون هذا في أي عملية مس، في أي عملية مس للفرج سواء في داخل الخلاء أو في خارج الخلاء، في أي وضع في أي حاجة كنت فيها، إذا لم يكن حاجة لاستخدام اليمين فلا تستخدم اليمين، يكره، بل تستخدم اليسار. وقوله مس فرج، هذا الفرج هنا كلمة عامة، أحيانا تستخدم الفرج يعني هذا من باب التعليم، أحيانا الفرج تستخدم عند الفقهاء ويراد بها فقط القبل، وأحيانا كلمة الفرج يطلقها الفقهاء ويريدون بها القبل والدبر فتعم. لذلك هنا ومس فرج هنا عامة تشمل القبل وتشمل الدور، يقولون من نفسك ومن ماذا؟ ومن غيرك. فمثلا الطبيب إذا احتاج مثلا أن يكشف عن عورة مريض فنقول الأصل أن لا يستخدم اليمين، يكره الاستخدام اليمين بل يستخدم اليسار إلا إذا احتاج، إذا احتاج لاستخدام اليمين تنتفي الكراهة. فقوله ومس فرج بيمين بلا حاجة، نرى أنهم يعني في هذا الموضع لم يقيدها في حالة معينة، يعني مثلا لم يقل وهو يبول أو ما شابه ذلك حتى ماذا؟ حتى يعمم. فيكره للإنسان كأصل عام أن يمس فرجه باليمين سواء فرجه أو من غيره في أي حالة من الأحوال بلا حاجة، فإذا وجدت الحاجة انتفت الكراهة. ثم قال رحمه الله تعالى واستقبال النيرين، يكره للإنسان أن يستقبل النيرين أثناء قضاء الحاجة. ما هما النيران؟ الشمس والقمر. يقولون يكره للإنسان أن يستقبل الشمس والقمر، طبعا هذا يتصور في غير البنيان، يتكلمون عن غير البنيان فنقيدها، واستقبال النيرين في غير بنيان الأماكن هذه الأبنية المعدة لقضاء الحاجة، لا ما في عندنا إشكال. الكلام الآن إنسان كما قلنا في صحراء أو ما شابه ذلك، في مكان خالي، وأراد أن يبول أو يتغوط، أراد أن يقضي حاجته، يقول الفقهاء يكره له أن يستقبل الشمس والقمر. لماذا؟ طبعا هناك تعاليل، قيل أن فيها من نور الله سبحانه وتعالى، وقيل فيها ملائكة أو ما شابه ذلك، لكن في الحقيقة قضية استقبال النيرين دليلها لا يقوم، دليلها لا يقوم، ليس بالدليل الذي يعتمد عليه، لا يوجد لها دليل واضح ثابت أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعتمد عليه. يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، ولكن كما قلنا ليس لها أصل يرجع إليه. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن المحرمات. إذا انتهينا الآن من السنن وانتهينا من المكروهات، ننتقل الآن إلى الكلام عن المحرمات. قال رحمه الله تعالى وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. هذا أول محرم من المحرمات. إذا كان الإنسان في البنيان في أبنية معدة لقضاء الحاجة لا حرج في استقبال القبلة واستدبارها، هذا انتهينا منه. إذا كان الإنسان في أماكن غير معدة لقضاء الحاجة، الأماكن الخالية في الصحراء وما شابه ذلك، إذا كان الإنسان في الصحراء أو ما شابه ذلك، إذا كان الإنسان في الصحراء أو في الأماكن الخالية غير المعدة لقضاء الحاجة في الصحراء وما شابه ذلك، فإنه يقولون يحرم أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها، يعني تصلي إما إلى الشرق وإما إلى الغرب. طبعا إذا كانت القبلة بالنسبة إليك شرق أو غرب، إذا كانت هي أصلا القبلة في الشرق أو الغرب تستقبل الشمال أو الجنوب بحسب موقع الإنسان في الخارطة بالنسبة إلى القبلة. المهم أن لا تستقبل القبلة وأن لا تستدبرها. طب لو وضعت حائل هل يجوز لي أن أستقبل القبلة وأستدبرها؟ نعم. لو كنت أنت في صحراء أردت أن تستقبل القبلة وتستدبرها لحاجة عرض أو ما شابه ذلك، المهم أتيت أنت بحائل وضعته، وضعت شيء أمامك ثم قلت باتجاهه، هنا نقول لا حرج عليك. إذن أصبح عندنا قيد آخر، لاحظ المسائل لا تأخذ على إطلاقه، هناك قيود وهناك شروط. قلنا استقبال القبلة واستدبارها في البنيان هل فيه حرج؟ لا يوجد فيه حرج. طيب استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان في الصحراء وما شابه ذلك متى يكون حراما؟ إذا لم يكن هناك ساتر أمامك. إذا كان هناك ساتر أمامك انتفت الحرمية. جميل، اتضحت المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى ولبث فوق الحاجة، هذا هو المحرم الثاني. قال هو اللبث فوق الحاجة، يعني إنسان قضى حاجته وانتهى، هل يجوز أن يجلس في دورة المياه بعد يعني أن فرغ من قضاء حاجته كاشفا عورته على الخلاء وما شابه ذلك فقط جالس يتأمل؟ هل يجوز؟ لا. لماذا؟ للأصل العام الذي ذكر، ما هو؟ أن فيه كشف للعورة من دون حاجة، أنت الآن قضيت حاجتك وانتهت الأمور، لماذا تبقى قم بعملية الستر والنتر وما أخذ الستر والنتر وانتهت من كل الأمور وتبقى كاشف عورته؟ قالوا هذا يحرم. لماذا؟ لأن فيه كشفا للعورة من دون حاجة، فالأصل أنك انتهيت من قضاء حاجتك فرغت من الأمور ومن الاستنجاء فإنك تلبس الثياب وتخرج. أما أن يبقى الإنسان كاشفا عورته خاصة في الأماكن المستقذرة فإن هذا قد يكون سبيل لتسليط الجن عليه والأرواح المستقبلة. إذن هذا هو المحرم الثاني، لبث فوق الحاجة. المحرم الثالث قالوا وبول في طريق مسلوك ونحوه. من المحرمات أيها الأحبة أن يبول الإنسان، والتغوط من باب أولى، والتغوط من باب أولى، أن يبول الإنسان في الطرق المسلوكة. الآن الطرق العامة التي يقصدها الناس للذهاب والإياب يحرم عليك أن تقضي فيها حاجتك. لذلك جاء في الحديث الصحيح اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ما هم اللعانان؟ قال الشراح الحديث الأمران الجالبان للعنة الناس لك، يعني الناس إذا رأوا إنسان بال في مكانهم يقصدونه، أماكن يجلسون فيها فإنهم يلعنونه، يقول هذا آذانا لعنه الله. فكما يقولون يحرم، جاء في الحديث يحرم على الإنسان أن يبول ومن باب أولى التغوط في الطرق المسلوكة للناس، ومثلها كذلك الحدائق العامة التي يأتي إليها الناس، ومثلها ما كان له من الأشجار. يقول كل شجرة لها ظل يستظل به يحرم عليك أن تقضي الحاجة تحتها. وقالوا كل شجرة، هذه فيها قيود، كل شجرة لها ثمر مقصود، يعني يقصده الناس ليلتقطوه وينتفعوا منه، يحرم عليك أن تقضي الحاجة تحتها، لأن فيه تقدير لهذه الأماكن ويعني إيذاء للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فالإنسان لا يجوز له أن يضر غيره. لذلك قال رحمه الله تعالى: وبول في طريق مسلوك ونحوه. إيش نحوه؟ نحو الطريق المسلوك كل شيء له ظل نافع، الحدائق والأماكن العامة التي يقصدها الناس للجلوس فيها، وكذلك مثلا وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، وهنا يعني نحتاج للوقوف. قال وتحت شجرة مثمرة، طيب بمعنى إذا كانت الشجرة غير مثمرة هل يجوز الإنسان أن يقضي الحاجة أسفل منها؟ هم قالوا وتحت شجرة مثمرة، إذا مفهوم المخالفة أن الشجرة غير المثمرة يجوز للإنسان أن يقضي الحاجة تحتها. نقول بقيد أن لا يكون لها ظل، إذا كان لها ظل وهي غير مثمرة كذلك يحرم عليه قضاء الحاجة تحتها. أما إذا كانت غير مثمرة ولا يوجد لها ظل، فمثل هذه الشجرة لا يقصدها الناس، لا يوجد عليها ثمر، وكذلك لا يستظل بها، إذا لا فائدة منها في استعمالات الناس، فهنا خلص انتفت هذه العملية. طبعا إذا كانت في طريق الناس نعم تكون محرمة لأمر آخر لأنه في طريق الناس، أما إذا كانت هذه الشجرة منعزلة وحدها لا يوجد لها ثمر وكذلك لا يوجد لها ظل، فإنه يجوز قضاء الحاجة تحتها. إذن وتحت شجرة مثمرة، لكن قيد الثمر بشيء معين. إيش قال؟ مثمرة ثمرا مقصودا، يعني طبيعة هذا الثمر الناس تقصده سواء للأكل أو للانتفاع منه في أي أمر آخر، فإذا كان الثمر مقصود هذا هو الثمر الذي لا يجوز لك أن تبول أو تتغوط تحت شجرته. أما إذا كانت فرضا هناك ثمرة، شجرة لها ثمرة، هذه الثمرة لا ينتفع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع، لو وجدنا هذه الشجرة نقول لك خلاص اقضي الحاجة تحتها بشرط ألا يكون لها ظل كذلك. فقضية الظل هذه قضية منفصلة عن قضية أي شيء له ظل وينتفع الناس بظله، هذا يحرم قضاء الحاجة تحته أبدا. الآن الأشجار التي ليس لها ظل نفصل، إذا كانت هذه الأشجار لها ثمر مقصود يقصده الناس سواء للأكل أو لغير الأكل نقول لك يحرم كذلك قضاء الحاجة تحتها. إذا كانت هذه الشجرة ليس لها ثمر أو لها ثمر لكنه لا يقصده الناس فحينئذ يجوز قضاء الحاجة تحتها. طيب نأتي نقول مثلا صورة، لو أن شجرة هي تثمر مع الوقت ثمرا مقصودا، يعني هي في فصل الشتاء لا يوجد عليها ثمر، لا يوجد عليها ثمر، الآن إذا جاء فصل الصيف تخرج ثمارها، هل يجوز أن نبول أو نتغوط تحتها في فصل الشتاء؟ يجوز، قالوا يجوز إذا لم يكن لها ظل، طبعا بهذا الشرط لابد أن تستحضره معك. إذا كانت هذه الشجرة في فصل الشتاء ليس لها ظل وهي تؤتي ثمرا مقصودا لكن في فصل الصيف، الآن في فصل الشتاء يجوز لك أن تقضي الحاجة تحتها. لماذا؟ قالوا لأنه إذا جاءت الأمطار فإنها ستسحب هذا الأذى الذي أذيت به هذه الشجرة بعد ذلك ستسحبه، فلا يأتي موسم الصيف إلا والمنطقة بإذن الله نظيفة وطاهرة. لذلك قالوا وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. انتهينا الآن من الآداب، من سنن الخلاء، من مكروهات الخلاء ومن محرمات الخلاء. ننتقل للكلام عن طريقة الاستنجاء. نحن الآن في باب الاستنجاء ويجب على الإنسان أن يتعلمها. كثير كما قلنا من الناس بعد 40 سنة يأتي يسألك في مسألة تستغرب، معقل هذا الرجل لا يعرف هذه المسألة في طهارته؟ هذا عيب وهذا محرم، فاضل أنه محرم هو عيب في المروءات. فيجب على الإنسان أن يتعلم مثل هذه المسائل ويعلم أبناءه. مش أنا خلاص تعلمت، الأبناء مش مشكلة يدبروا حالهم يتعلموا من يتعلم، لا، هذه قضية أساسية، الإنسان يعلم نفسه ويعلم كل من يحتاج إليه من الزوجة والأبناء وكل المجتمع الذي يحتاج إليه. ثم قال رحمه الله تعالى وسنة استجمار. ما معنى الاستجمار؟ الاستجمار أيها الأحبة قال يعني مأخوذة من الجمار. الاستجمار هذه الكلمة مأخوذة من ماذا؟ من الجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة. مش نقول مثلا في الحج رمي الجمار، ما معنى الجمار؟ الجمار هي الحجارة الصغيرة. فالاستجمار ما هو؟ الاستجمار أن يستخدم الإنسان في عملية إزالة الأذى عن المخرجين الحجر أو ما يقوم مقام الحجر من الأشياء التي سنتكلم عنها. فهذه عملية الاستجمار. الاستجمار لا يكون بالماء، الاستجمار يكون بالحجر أو ما فيه الضابط الذي سنذكره الآن. فيسن للإنسان الآن يتكلم عن قضاء الحاجة، يسن للإنسان إذا أراد أن يشرع في تنظيف نفسه، تنظيف السبيلين القبل أو الدبر مما خرج منهما، أن يبدأ أولا بالاستجمار ثم يتبعه بماذا؟ بالاستنجاء بالماء. هذه هي صورة الكمال. صورة الكمال في عملية إزالة الخارج من السبيلين أن يستخدم الإنسان أولا الحجارة الصغيرة أو ما ينوب منابها، وهذا يسمى ماذا؟ استجمارا. ثم بعد ذلك يستخدم الماء. هذه صورة الكمال. طيب، لو اقتصر الإنسان على أحد الأمرين، هل يجوز للإنسان أن يقتصر على الماء فقط؟ يجوز. هل يجوز للإنسان، وهذه يتبع عليها، هل يجوز للإنسان أن يقتصر على الحجارة فقط أو ما يقوم مقامه من المناديل المعاصر وما شابه ذلك؟ يجوز، يجوز. فهذه الصور الثلاثة جائزة، لكن الكمال أن يستدمر ثم يستنجي. لو اقتصر على المناديل المعاصرة فقط من دون أن يستخدم ماء يجوز؟ يجوز، لكن بالشروط التي سنذكرها. لو اقتصر على الماء وحده يجوز؟ يجوز. طب أيهما أفضل؟ مثلا قال أنا لا أريد أن أستجمر ثم الماء، أريد واحدهما، أيهما أفضل؟ الاستجمار ولا استخدام الماء؟ نقول الماء أفضل قطعا، لأن الماء يزيل العين والأثر، أما الاستجمار يزيل العين النجاسة لكن أثرها يبقى معلقا بالمكان، وهذا الأثر معفو عنه كما سنذكره إن شاء الله. لذلك قال رحمه الله تعالى: وسن استجمار ثم استنجاء بماء. طب مثلا صورة، لو عكس الإنسان، لو استخدم الماء ثم استجمر. الآن عندنا أربع صور أصبح. الصورة الأولى استخدام الحجارة ثم الماء، هذه صورة الكمال. الثانية أن يستخدم الماء فقط، جائزة. أن يستخدم الحجارة فقط، جائزة. الآن العكس، عكس الصورة الأولى، أن يستخدم الماء ثم بعد ذلك يأتي بالحجارة. قال هذه الصورة لكنها مكروهة، هذه الصورة مكروهة لأنها بالعكس تؤدي إلى تفشي النجاسة أكثر. إذا استخدمت الماء، الماء سيميع ربما العذرة التي خرجت منك. إذا استخدمت الحجارة أو المناديل وثم بعد ذلك انتهيت ولم تستخدم ماء، ربما هذا المنديل وهذا الحجر أدى إلى توزيع النجاسة بشكل أكبر. فيقول هذه الصورة مكروهة، العكس مكروه. فالأصل أنك تستجمر ثم تستنجي، أما أن تعكس فهذا يكره ولا يحرم، لأن المهم في النهاية تنظيف المحل. قال: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما. إذن يجوز الاقتصار على الماء فقط فالاستنجاء، ويجوز الاقتصار على الاستجمار فقط. لكن إذا اقتصرت ما هو الأفضل؟ قال: لكن الماء أفضل حينئذ. طيب الآن إذا أردت أن تستجمر فقط كما ذكرنا يجوز، لكن عندنا شروط. شروط لماذا؟ عندنا شروط للآلة التي ستستخدمها في الاستجمار، وعندنا كذلك شروط في نفس عملية الاستجمار. إذن هناك نوعان من الشروط، شروط في الآلة التي ستستخدم، وهناك كذلك شروط في نفس عملية الاستجمار متى تكون وحدها مجزئة. فبدأ رحمه الله تعالى بالنوع الأول، وهي شروط الآلة التي سنستخدمها في الاستجمار. فماذا قال؟ قال: ولا يصح استجمار إلا، هناك أربعة أشياء، إلا بطاهر أخرج ماذا؟ أخرج النجس. فإذا الشيء نجس لا يصلح أن تستنجي به. لذلك إذا جاء رجل مثلا بمادة نجسة، سواء كانت هذه المادة جامدة أو مائعة، هل يجوز له أن يستخدمها في عملية التطهير؟ لا. طيب لو أن إنسان استخدم شيئا نجسا في عملية التطهير، جاء مثلا جاء حجر نجس، جاء على حجر نجس، أو بعرة حيوان نجسة، حيوان مثلا زي الحمار الأهلي عند الحنابلة، البعرة اللي دخلوا نجس وجافة جافة، وأتى أخذها واستجمر بها، إيش الحل الآن؟ هل نقول له خلص عملية الاستجمار صحيحة؟ لا، لأنه أول شرط انتفى، الشيء الذي استجمرت به نجس ليس بطاهر، فينبغي أن يكون طاهرا. فإذا استخدم، انتبهونا، إذا استخدم الإنسان شيئا نجسا في الاستجمار، حينئذ لا يجزئ بعد ذلك إلا الماء. يعني قال خلاص إذا الشيخ هذا مش نافع، إذا أروح أجيب حجر ثاني، يقول لا، إذا استخدمت النجس انتهت فرصتك في عملية الاستجمار، يجب عليك أن تستخدم الماء، ولا يوجد حل إلا الماء الآن. إذن هذه انتبهوا عليها. القضية الثانية قال: بطاهر مباح. ما معنى المباح هنا؟ أخرج ماذا؟ أخرج الأشياء التي يحرم على الإنسان، مثل الأشياء المغصوبة. أن تذهب إلى شخص تغصب منه شيء ولو على مستوى مناديل، لو غصبت من شخص مناديل، جاء الإنسان على مثلا محل سرق منه مناديل التي تستخدم في التنظيف واستخدمها وطهر نفسه بها، لا يصلح، وهذا الاستجمار باطل، ويجب عليه أن يستخدم الماء فقط بعد ذلك. فالشيء المغصوب كذلك مثلا غير المباح، أو في المباح يخرج به الذهب والفضة. الذهب والفضة لا يجوز كما قلنا في باب الآنية استعمالها لأي وجه من وجوه الاستعمال إلا ما استثنينا. فلو أن الإنسان استخدم ذهبا استخدم فضة كذلك هذا لا يجوز ويكون استجماره غير صحيح ويجب عليه أن يستخدم الماء. إذن هذا هو الشرط الثاني، أن تكون الآلة المستخدمة في الاستجمار مباحة، فخرجت المحرمات المراد بالمحرمات ما هو المغصوبات، وخرج كذلك الذهب والفضة. وهناك أيضا شيء يمكن أن ندخل ضمن المباحات سيأتي معنا. طيب لو أن الإنسان استخدم شيء غير مباح، شوف لما قلنا في مسألة الطاهر لو أن الإنسان استخدم شيئا نجسا بعد ذلك لا يصلح إلا الماء ولا يصلح أن يستجمر بطاهر آخر. لو أن الإنسان استخدم شيئا مباحا بعد ذلك نقول انتهت، أنت الآن كما يقول أخذت الفرصة، استخدمت شيء غير مباح مغصوب ذهب أو فضة، انتهت فرصتك في الاستجمار، يجب الآن أن تستخدم الماء فقط. طيب قال ثالثا يابس، يجب أن يكون الشيء الذي يستجمر به يابس. فإذا كان الشيء كما يقول الرخو، الشيء الرخو قالوا هذا لا يصلح لأن يزيل عين النجاسة. فالأشياء الرخوة جدا التي لا تثبت في يدك أو لا تكاد النجاسة تقتلئ يعني تقلع معها كذلك لا يصح للإنسان أن يستخدمها. طيب لو استخدم الإنسان شيئا رخوا هل نقول له مثل ما قلنا في الطاهر واليابس انتهت فرصتك في الاستجمار يجب الماء؟ لا، انظر الفروق بين المسائل. إذا استخدم شيئا رخوا خالف الشرط الثالث هو اليبوسة نقول لا نعطيك فرصة عادي، اذهب اختر شيئا يابسا آخر ثم عد فاستجمر به، فهذا يخالف الشرطين السابقين. ثم قال منقن، هذا الشرط الرابع وهو مهم، أن يكون الشيء الذي تستخدمه منقن. فإذا كما يقولون كان أملس جدا، هناك بعض الحجارة ملساء جدا جدا مثل حجارة البحر الميت أو ما شابه ذلك، هذه الحجارة الملساء جدا هذه كذلك لا تصلح للاستجمار فقط، لا تصلح أن تستخدمها فقط للاستجمار. كذلك مثلا أي مادة معاصرة يقولون هذه المادة تستخدم في الاستجمار أو في التنظيف القبل أو الدبر، إذا كانت هذه المادة ملساء جدا لا يمكن أنك تقتصر عليها فقط في الاستجمار. فلو استخدمت مادة ملساء جدا غير منقية في الاستجمار هل نقول لك انتهت فرصتك في الاستجمار يجب عليك تستخدم الماء؟ لا، هذا مثل يابس. إذا استخدمت مادة ملساء جدا نقول لك لا يصلح استجمارك، إذا فابحث عن مادة أخرى بديلة. إذن هناك أربع شروط الآن، طاهر ومباح ويابس ومنقن. الطاهر خرج به النجس، والمباح خرج به المغصوب الذهب والفضة وما سيأتي معنا، اليابس خرج به الرخو، والمنقي خرج به ماذا؟ الأملس. قلنا في الطاهر والمباح إذا استخدم الإنسان شيئا مخالفهما لا يصلح بعد ذلك أن يستجمر، يجب عليه أن يستخدم الماء. أما إذا خالف الشرط الثالث والرابع اليبس أو الإنقاء فإنه يجوز له بعد ذلك أن يبحث عن آلة أخرى ويعود فيستجمر. ثم قال أوراق اللغة العربية، الأوراق المكتوبة باللغة العربية لا يجوز. يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا سيأتي معنا، سيأتي معنا. ثم قال وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. الآن ذكر رحمه الله تعالى عدة أشياء، هذه الأشياء لا يجوز لك أن تستخدمها كذلك في عملية الاستجمار. يمكن أن نقول هذه الأشياء كلها تخرج بقيد ماذا؟ قيد المباح، وقال بطاهر مباح يابس منقذ، صحيح أربعة. الآن قيد المباح أخرجنا به المغصوب، أخرجنا به كما قلنا الذهب والفضة، ونخرج به كذلك هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى. ما هي؟ قال وحرم بروث، الروث حتى ولو كان طاهرا، الآن لو كان نجسا الروث انتهينا لأنه يشترط أن يكون طاهر. الآن طب روث طاهر مثل روث الغنم، روث البقر، روث الجمال، لو رأيت بعرة ناشفة هل يجوز أني أستخدمها في عملية الاستجمار؟ قالوا لا، لأن الروث وكذلك العظم الطاهر نجمعهما معا، العظم الطاهر هذا زاد إخواننا من الجن كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالجن يأكل الروث والعظم الطاهر، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أن يستخدم الروث والعظم الطاهر في عملية ماذا؟ الاستجمار، لأنك تؤذي الجن، الجن يأكل هذه الأشياء فيحرم عليك أن تؤذيه. انظر إلى هذه العلة الفقهية، انظر لعظمة هذا الدين، حتى الجن يحرم عليك أن تؤذيه. فالروث والعظم إذا كان نجسا هذا مفروغ منه أنه لا يجوز الاستجمار به، إذا كان طاهرا كذلك لا يجوز لك تأتي إلى عظم ناشفة رأيت أمامك، لا يجوز اتركها، لا تستخدمها في عملية الاستجمار لأنها زاد إخواننا من الجن. وحرم بروث وعظم، عرفنا العلة. ثم قال وطعام، الآن أي طعام يحرم عليك أن تستجمر به، تفاحة، برتقالة، ما شابه ذلك من الأمور تذهب تستجمر بها، هذا حرام. قالوا حتى ولو كان الطعام للبهائم، قالوا حتى ولو كان الحشيش الرطب، الحشيش الرطب الذي تعترف على تأكل الغنم ما شابه ذلك في البراري، يحرم عليك تأخذ حشيش وتستجمر به لأنه طعام للبهائم. فأي طعام لآدمي أو لبهيمة مثل الحشيش الرطب يحرم على الإنسان أن يستخدمه في الاستجمار. ثم قال وذي حرمة، كل شيء له حرمة في الشرع مثل الكتب الشرعية، مثل الكلام العربي. الآن الشيخ يسأل الكلام العربي، الأصل الكلام العربي أنه محترم، فيحرم الاستجمار بأوراق الكتب العلمية وبكتب الشريعة، وكل شيء له حرمة وقيمة. مثلا يد إنسان، اليد الآن هل يجوز للإنسان أن يستخدم يده فقط؟ فقط الاستعانة بها جائزة، لكن يستخدم يده فقط في الاستجمار هذا يحرم. لماذا؟ لأن لها حرمة، وهذه اليد أنت تمسك بها المصحف وتفعل بها كثير من الأشياء التي تقرب بها إلى الله وترفعها إلى الله في الدعاء، فيحرم عليك أن تستخدم اليد وحدها في عملية الاستجمار. الآن لو استخدمت الماء واستعنت باليد هذا جائز، الكلام عن فقط استخدام اليد كآلة يستجمر بها فهذا لا يجوز. فقولنا ذي حرمة دخل فيه كما قلنا الكتب العلمية وكتب الدين خاصة والكلام العربي، ويدخل به كذلك يد الإنسان وأعضاؤه، فلا يجوز كذلك أن يستخدمها في الاستجمار. ثم قال ومتصل بحيوان، ومتصل بحيوان يعني أي عضو. الآن كان عندك حيوان حي أمامك، كان هناك إنسان جنبه ماعز، جنبه بقرة، وأخذ ذيل هذه البقرة وأراد أن يستجمر به. طبعا الصورة أحيانا صعبة تكون التصور، لكن هي مسألة فقهية تذكر. إذا أخذ الإنسان شيء متصل بحيوان، أخذ يد هذه الحيوان، أخذ الذيل وما شابه ذلك وأراد أن يستجمر به، هل هذا يصلح؟ قالوا لا يصلح، وهذا يمكن أن يدخل فيما له حرمة، لأنك تؤذي هذا الحيوان من دون نفع. فالأصل الإنسان أن لا يؤذي الآخرين، لا تؤذي البهائم ولا تؤذي الجن المؤمن، لا تؤذي أي شيء وأي بهيمة إذا لم يوجد هناك حاجة لهذا الإيذاء. إذا هو لم يؤذك لا تؤذيه. وانظروا إلى عظمة هذه الشريعة التي تنظر في مثل هذه التفاصيل. يعني تخيل أي شريعة تحمل مثل هذه العظمة، الشرائع التي توضع في الأرض هل تحمل مثل هذه العظمة التي تبحث عن كل تفاصيل وكل أذى عن بهائم وعن جن مؤمن وعما شابه ذلك، تؤدي إلى رفعه وتبعده والضرر يزال عن الجميع، وتحافظ على الحدود وعلى جميع حياة الناس وحياة الكائنات بانتظام وتناسق؟ هذه الشريعة الإسلامية. يقول لك حتى حيوان اتصل به عضو من أعضائه، تأخذ هذا العضو وتستجمر به، ثم تذهب للحيوان تقول له سهل الله أمرك، هذا كذلك يحرم. فلو استخدم الإنسان طيب الروث والعظم والطعام الذي حرم ومتصل بحيوان في عملية الاستجمار، نقول له أخذت فرصتك، انتهت عملية الاستجمار غير صحيحة، يجب عليك أن تستنجي بالماء ولا يجوز لك الآن إلا الماء. طيب انتهت الساعة الأولى، كم بقي؟ كم انتهى؟ كم أصبح لنا؟ لا كم يعني؟ كم يعني كم تجاوزنا في الساعة؟ لأنه بقي فقط سطر واحد. من هي يعني؟ نعم؟ 59 بالضبط. بس خلينا ننهي آخر سطر حتى ندخل بعد الصلاة إن شاء الله في الباب الثاني. قال وشرط له عدم تعدد. الآن عرفنا شروط الآلة التي تستخدم في الاستجمار: طاهرة، مباحة، يابسة، منقية، هذه الآلة. طب الآن شروط الاستجمار نفسه، الآن قد تكون الآلة موجودة ممتازة مميزة مثل المناديل. طبعا يعني حتى الفائده المعاصره الالهه ليست فقط احجار، المناديل الان الموجوده في دورات المياه هي ينطبق عليها في جلها هذه الضوابط، هي طاهره مباحه ويابسه ليست رخوه ولينه او عفوا ومنقيه. اذا وجد فيها هذه الشروط يجوز كذلك استخدامها، واي شيء اخر له في منشفه وما شابه ذلك، كل هذه الامور يجوز للانسان ان يستخدمها في الاستجمار. لكن الان بقي علينا شروط نفس عمليه الاستجمار، متى يصلح للإنسان أن يقتصر على الاستجمار. طبعاً أيها الأحبة كل هذه الشروط التي نذكرها لأي حالة؟ في حالة إنسان يريد فقط أن يستجمر ولا يريد أن يستخدم الماء. أما إذا كان الإنسان يريد أن يستخدم الماء فهنا هذه الشروط ما لها داعي، لأنك أنت ستستخدم الماء فالمرتكز سيكون على ماذا؟ على الماء، فليس لها داعي. إلا طبعاً قضية مثلاً الطاهر لا يستخدم نجس، حتى لو تريد أن تستجمر ثم تستخدم الماء لا يبلغ أنك تستخدم النجاسة. وكذلك المباح، يعني صحيح حتى لو ما اقتصرت على الاستجمار تريد أن تستخدم الماء لا يبلغ أن تستخدم أشياء غير مباحة مثل المغصوب، الذهب والفضة، لكن بشكل عام هذه الشروط تتعلق بمن يريد أن يقتصر على الاستجمار. قال وشرط له إلى عملية الاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة. هذا أول شرط، أن لا يتعدى الخارج من القبل أو من الدبر موضع العادة. الآن في عملية التعوض العضلة التي تخرج من الإنسان لها حد معتاد في الوصول إليه، قالوا فلو تجاوزت هذا الموضع المعتاد بحيث نزلت على الصفحتين وعلى إلية الإنسان، هنا خلص تجاوزت الموضع المعتاد. طيب هذه الصورة. نعود إلى مثلا الذكر، في الذكر إذا البول يعني انتشر على حشفة الذكر يعني على رأس الذكر انتشار الفاحش غير معتاد، هنا تجاوزت النجاسة الموضع المعتاد لها. ففي هذه الحالة انتبهوا، في هذه الحالة لا نقول أن الاستجمار كله لا يجزئ، لا، نقول الاستجمار يجزئ في موضع العادة، والنجاسة التي زادت عن موضع العادة يجب أن تستخدم لها الماء. النجاسة التي خرجت عن الموضع المعتاد يجب أن تستخدم لها الماء. نعيد، الآن إنسان تغوط فالعضلة التي خرجت منه تجاوزت الموضع المعتاد إلى الصفحتين، أو إنسان بان فالبول أصبح على حشفة الذكر وانتشر عليه انتشارا غير معتاد لأي ظرف، حركة خاطئة أثناء عملية التغوط أو أثناء عملية التبول أدت إلى هذا الانتشار غير المعتاد. هنا لا نقول لا تستجمر أبدا أو لا يصح لك الاستجمار أبدا، نقول يصح الاستجمار في مكان العادة عند الدبر، حلقة الدبر وعلى رأس الذكر. وأما النجاسة التي تجاوزت على الصفحتين أو النجاسة التي تجاوزت أو انتشرت على الحشفة، هذه يجب لها أن تستخدم الماء ولا يجوز لك أن تقتصر فيها على الاستجمار. هذه المسألة الأولى أو الشرط الأول، لا يتجاوز الخارج موضع العادة. عرفنا ما معنى موضع العادة وعرفنا ماذا يحدث وماذا نفعل إذا تجاوز موضع العادة. الشرط الثاني قال ثلاث مساحات منقية فأكثر، هذا هو الشرط الثاني. لا يجوز الاقتصار في الاستجمار إذا أردت أن تقتصر عليه عن أقل من ثلاث مساحات، لابد ثلاث مساحات كحد أدنى فأكثر، فصاعدا ممتاز، ويسن بشكل عام أن تنهيه على وتر، ولكن أقل من ثلاث، واحدة أو اثنتين، هذا لا يصلح أن تقتصر عليه. طيب يعني هل معنى هذا الكلام أن يجب آتي بثلاثة أحجار؟ لا. هل معنى هذا الكلام يجب علي أستخدم مثلا ثلاث مناديل؟ لا. طيب كيف إذا كان الحجر الواحد أيها الأحبة مساحته تسمع أن تستخدمه من أكثر من جهة؟ يجوز أن تستخدم مثلا الجهة هذه في المرة الأولى ثم قلبته على الجهة الثانية واستخدمته للمسحة الثانية، ثم قلبته من الأسفل استخدمته للمسحة الثالثة. أو إنسان مثلا أخذ منديل طويل استخدمه أول مرة ثم بعد ذلك طواه ثم استجمر به مرة ثانية ثم طواه واستخدمه مرة ثالثة، جائز. فثلاث مساحات لم يقل ثلاثة أحجار ولم يقل ثلاث مثلا منديل، قال ثلاث مساحات حتى ولو كانت بحجر واحد أو بمنديل واحد. طبعا مشارطة لها إيش؟ ثلاث مساحات منقية، فمثلا الشخص استخدم ثلاث مساحات وما أنقت تزيد، فهذا كحد أدنى. يعني الشخص قال لك الشيخ أنا ما مسحتين انتهت الأمور، نقول لا بدك تستخدم الثالثة، لأن في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا كما جاء في حديث سلمان الفارسي أمرنا أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. طيب هناك شرط أو هناك شرطان لا بد أن نذكرهما حتى تتم الشروط لديك. الشرط الثالث لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، قالوا ألا تجف النجاسة. إذا جفت النجاسة الخارجة من القبل أو من الدبر على الموضع، هنا لا يجزئ إلا الماء. فالكلام إذن في حالة الخروج ما زالت الأمور في بدايتها. أما إذا الإنسان تشاغل بشيء ثم بعد ذلك عندما جاء ليستنجي وجد النجاسة قد جفت، في هذه الحالة لا يجزئ إلا الماء، أو لابد من الاستجمار إذا رد ثم الماء. أما الاقتصار على الاستجمار فقط لا يجزئ، هذا شرط نضيفه. وهناك شرط الرابع والأخير، وهو أن تكون النجاسة من السبيلين يعني خارج منهما وليست نجاسة من الخارج طرأت عليهما. مثلا دم، كان مثلا في يدك دم وأثناء هذا الدم يد الجرحة سقط هذا الدم مثلا أنت أثناء التوابط سقط على الذكر أو سقط دم على الدبر من خارجه. الآن هذه نجاسة وجدت على القبل أو وجدت على الدبر، لكن هل هي خارجة من أو طارئة عليه؟ هي طرأت عليه، لا، هذه النجاسة لا بد فيها من الماء، لا تجزئ الاستجمار، لا يوجد فيها استجمار. إذن شرط النجاسة التي يستخدم فيها الاستجمار فقط ما هو؟ أن تكون هذه النجاسة ما خرج من السبيلين، برقة ما خرج من السبيلين. أما النجاسة الطارئة على السبيلين، على مثلا مخرج الذكر أو الدبر، فإذا كانت من الخارج دم سقط عليها، أي مادة نجسة وقعت عليها، ففي هذه الحالة لابد من استخدام الماء. إذن هي أربعة شروط. الشرط الأول لا يتجاوز الخارج موضع المعتاد، فإن تجاوز الموضع المعتاد فقط تقتصر في الاستجمار على نفس الموضع وما زاد لابد فيه من الماء. الشرط الثاني لابد من ثلاث مساحات منقية فأكثر. الشرط الثالث أن لا تجف النجاسة، إذا جفت لابد من الماء. والشرط الرابع أن تكون النجاسة من السبيلين وليس الطارئة عليهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.